سمر السكر أبو ضحكة منورة أبو سمر السكر أبو ضحكة منورة النهاردة فتوى عدى ولا لسه يا ترى أبو سمر السكر أبو وعدت ولا لسه يا ترى وعدت ولا لسه يا ترى أبو سمرة فات وعدت ولا لسه ترى أبو صخرة السجارة عدى ولا لسه يا طارق.